ولا خاطر من نبي سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال المصنف والشارح رحمهم الله تعالى ونفعنا الله بهما في الدارين. نحن ما زلنا في شرط الركن الثالث وهو الفرع، ومن شرطه وجود تمام العلة في هذا الفرع. وإذا وجد أو قطئ بوجود العلة في الفرع صارت العلة قطعية، وإذا صارت العلة قطعية صار القياس قطعيا، ثم إذا كان دليل حكم الأصل قطعيا صار الحكم أيضا قطعيا، وإلا يكون الحكم ظنيا. كل هذا تكلمنا عليه. الآن نتكلم على شرط آخر من شروط الفرع، لكن المصنف لم يورده على أنه شرط، لم يورده على أنه شرط، وإنما تكلم يعني كلاما مرسلا إلا أنه شرط، شرط من شروط الفرع. ما هو من شروط الفرع؟ أن لا يعارض. من شروط الفرع أن لا يعارض، يعني أن لا يعارضه معارض. اسمعوني أولا، يعني قبل أن تنظروا في الكتاب، من شروط الفرع أن لا يعارضه معارض بمعارضة ليس عليه عليها جواب. أما معارضة عليها جواب، حتى لا إله إلا الله عارضة، أليس كذلك؟ كلمة شهادتين معارضة، لكن لنا عليها جواب. الشرط هنا أن لا يكون الفرع معارضا من الخصم بمعارضة لا يوجد عليها جواب. أما إذا عارض بمعارضة عندنا عليها جواب، هذا ما في مشكلة، ليس فيه إشكال، نحن نجيب على هذه المعارضة. هذا شرط. لماذا؟ لأن الفرع إذا عارض وما استطعنا أن نجيب على هذه المعارضة، ما معناه؟ أنه دعوى بلا دليل، دعوى بلا دليل، فلا يكون قياسا. إذن هذا شرط. فهذا خلاصة المسألة اليوم، لكن المصنف لم يتكلم على أنه شرط. وتقبل المعارضة فيه، ما هي المعارضة أصلا؟ المعارضة هي إقامة الخصم الدليل على خلاف ما أقام الدليل، أقام المستدل عليه الدليل. يعني يكون هناك مستدل ومعارض، مستدل ومعارض، أو يعني تسمي ما تشاء، مستدل ومعارض ومدعي وخصم، كل هذا اسمنا، المدعي والمستدل والمعلل، ثلاثة أسامي لطرف واحد، المعلل والمستدل والمدعي، هذه الأسماء الثلاثة لطرف واحد. وهو من يثبت المدعى بدليل، أو من نصب نفسه لإثبات دعوة، يسمى في حالة مستدلا وفي حالة مدعيا وفي حالة معللا. يختلف هذه الأسماء باختلاف بعض الاعتبارات، سندرسها إن شاء الله. وخصمه يسمى، خصمه يسمى أحيانا مانئا أو ناقلا أو معارضا، فهمتم؟ أو سائلا، يسمى سائلا أيضا، السائل يسأل المستدل. على كل حال، المعارضة هنا إقامة الدليل. من الذي يقيم الدليل؟ الخصم. إقامة الدليل من الخصم، يقيم الدليل على ماذا؟ على خلاف ما أقام المستدل عليه الدليل. يعني مثلا المستدل أقام الدليل على أن الخمر حرام، المستدل أقام الدليل على أن الخمر حرام، وخصمه أقام الدليل على أن الخمر ليس حراما، أقام على أن الخمر ليس حراما. هذا هو المعارضة. وتقبل المعارضة فيه، يعني في الفرع، معناه إيه؟ أن القائس يثبت أن النبيذ حرام، أن القائس، أن الذي يقيس يأخذ الفرع، ما هو الفرع؟ النبيذ، ويثبت أن حكمه حرام. ومخالفه أو خصمه يقول أنا أثبت أو أقيم الدليل على أن النبيذ ليس حرام. هذا هو المعارضة. هذه المعارضة تقبل، إذا قبلت إما أن يكون لها جواب وإما أن لا يكون له جواب. إذا لم يكن لها جواب سقط القياس، يعني لا يكون له اعتبار. وإذا أجيب تم القياس. وتقبل المعارضة فيه في الفرع، يعارض بماذا؟ يعني تقبل المعارضة بماذا؟ بمقتل نقيل أو ضده، لا خلاف الحكم على المختار. إذن المعارضة تكون بأمور، قد يكون بمقتل، يعني المراد بالمقتل بدليل يختلي، بدليل مقتل يختلي ماذا؟ يختلي نقيلة، نقيلة غير منون. غير لماذا غير منون؟ لأنه أضيف إلى مثل ما أضيف إليه خلاف، لا خلاف الحكم، يعني فكأنه قال بمقتل نقيل الحكم، بمقتل نقيل الحكم، يعني مثل حرام ليس حراما، الحرام نقيله ليس حرام، الحرام ضده واجب، ضده واجب. إذن قد يكون المعارضة بدليل يقتضي نقيل الحكم، نقيل الحكم يعني نقيل الحكم الذي أثبته القائس، نقيل الحكم الذي أثبته القائس في الفرع. أو ضده أيضا غير منون، لأن المضاف إليه مقدر هنا، يعني أو ضد الحكم لا خلاف الحكم، يعني لا تقبل المعارضة بمقتل خلاف الحكم، هذا معناه، لا تقبل المعارضة في الفرع بمقتل خلاف الحكم. على المختار، على المختار، على المختار يرجع إلى أمرين فقط، ليس إلى ثلاثة أمور. عندنا ثلاثة أمور، ما هي؟ نقيل ضد خلاف، المعارضة بالنقيل والمعارضة بالضد تقبلان، تقبلان يعني بالاتفاق، ولا لا ليس بالاتفاق، تقبلان على المختار، تقبلان على إذن على المختار متعلق ب تقبل المعارضة بمقتل أو ضد، بمقتل نقيل أو ضد. وهل تقبل المعارضة بخلاف الحكم؟ لا تقبل، يعني لا تقبل أيضا على الخلاف المختار، وأنها لا أنه لا تقبل، أنها لا تقبل، لا، لأن المختار لا يرجع إلى لا خلاف الحكم، لأن عدم قبول المعارضة بخلاف الحكم محل اتفاق ليس محل خلاف، فهمتم؟ يعني بعبارة أخرى، لا تقبل المعارضة بخلاف الحكم اتفاقا، لا تقبل، لا تقبل المعارضة بخلاف الحكم، يعني ليس نقيض الحكم ولا ضد الحكم، بل هو خلاف الحكم، المعارضة بخلاف الحكم تقبل أو لا تقبل؟ لا تقبل، على إجماعا ولا على الخلاف؟ لا إجماعا، اتفاقا، فهمتم؟ فإذا كلام المصنف فيه إيهام، أو تعبير المصنف فيه إيهام، لأن على المختار يتوهم أنه يرجع إلى كل ما سبق، فلذلك الشارح سوف يستدرك عليه. مقابل المختار وقيل لا تقبل المعارضة في الفرع بمقتل نقيلا، نقيل الحكم أو ضد الحكم، لا تقبل. لماذا لا تقبل؟ وإلا، يعني وما معنى وإلا؟ وإن قبل، وإن قبلت المعارضة لانقلب منصب المناظرة، لانقلب منصب المناظرة، ما معنى انقلاب منصب المناظرة؟ إذ يصير المعترض مستدلا، وبالعكس، يعني عندنا زيد وعمر، زيد مستدل وعمر معترض، زيد مستدل، هكذا يمشي يمشي المناظرة. حينما يعترض عمر على الحكم الذي أثبته زيد، ما معنى يعترض أمر؟ ما معنى يعترض أمر؟ معنى يعترض أمر أنه أقام الدليل على خلاف ما، أو على ضد ما أقام زيد الدليل عليه، معناه إيه؟ صار المعترض هنا مستدلا، صار المعترض مستدلا، هذا هو الانقلاب، انقلاب المنصب، هذا منصب المستدل وهذا منصب هم يسمونه غصبا، يسمونه إيه؟ غصب المنصب. هذا لا يجوز في المناظرة طبقا لعذاب المناظرة، هذا يعني لا يجوز، فهمتم؟ لا يكون مناظرة، لا يقبل. فلذلك قال لا تقبل وإلا لانقلب منصب المناظرة. لماذا ينقلب المنصب؟ إذ يصير المعترض مستدلا، وبالعكس يعني والمستدل معترضا، وذلك يعني هذا الانقلاب، انقلاب المنصب، وذلك خروج عما قصد من معرفة صحة نظر المستدل في دليله إلى غيره. يعني وذلك خروج إلى غيره، إلى غيره أولا يعني تحلل العبارة، إلى غيره متعلق بخروج، يعني وذلك خروج إلى غيره، خروج إلى يعني إلى غيره عن ماذا؟ خروج عنه إليه، خروج إذا كان هناك مخروج إليه يكون هناك مخروج عنه، أليس كذلك؟ يعني خرجت عنه إليه، خرجت عن الجامعة إلى السوق، فخروج إلى غيره عن ماذا؟ عما قصد من ما عما قصد، قصد بإيه؟ عما قصد بالمناظرة، عما قصد بالمناظرة. ليه؟ لأن هناك قصد في المناظرة. أنت ماذا تقصد بالمناظرة؟ ما هو القصد في المناظرة؟ القصد في المناظرة معرفة صحة نظر المستدل في دليله، عرفتم؟ ولذلك أتاه به بصورة البيان. أما قصد يعني أما قصد بالمناظرة بيان ما الذي قصد من معرفة صحة نظر المستدل، يعني نظر المستدل في دليله، نظر المستدل في دليله، هل نظره صحيح أو ليس صحيح؟ هل نظر المستدل في دليله صحيح؟ إذا كان صحيح يكون منتجا، إذا لم يكن صحيحا فلا يكون منتجا. المناظرة القصد من المناظرة إيه؟ النظر في صحة دليل، في صحة نظر المستدل في دليله. أما الذي فعلنا نحن الآن حينما نقبل المعارضة هو إقامة الخصم دليلا آخر، وليس هذا نظرا في دليل المستدل، وليس هذا نظرا في صحة دليل المستدل، وإنما هو خروج إلى غير هذا المقصد، فهمتم؟ وذلك خروج أما قصد بالمناظرة من معرفة صحة نظر المستدل في دليله إلى غيره، وهذا مذموم أو هذا ممنوع في المناظرة. إلى غيره يعني إلى غير هذا القصد، إلى غير هذا القصد، ضميره يرجع إلى ما من حيث اللفظ أو من حيث العبارة، ضميره يرجع إلى ما عما إلى غيره، إلى غيره. نعم، هذا هو دليل مخالف المختار. وأجيب بأن القصد من المعارضة عدم دليل المستدل. يعني أنت الآن صورت المعارضة كأن المعارضة يثبت مدعا آخر، لا ليس هكذا، إثبات المدعى ما زال بيد المستدل، أما المعارض ليس قصده هو أن يقيم مدعا أو أن يثبت مدعا آخر، لا، بأن القصد من المعارضة عدم دليل المستدل. المعارض ليس قصده الأساسي أن يثبت مدعا آخر، وإنما قصده أن يهدم ما بناه المستدل، بأن القصد من المعارضة عدم دليل المستدل لا إثبات مقتلاها، لا إثبات مقتلاها يعني مقتل المعارضة. المعارضة تقتضي دعوة تخالف دعوة المستدل، نعم، لكن إقامة هذه الدعوة ليست هي القصد من المعارضة، إقامة هذه الدعوة ليست هي القصد من المعارضة، وإنما القصد من المعارضة هو عدم دليل المستدل، هذا ليس ممنوعا، هذا داخل في النظر، النظر في إيه؟ النظر في صحة دليل المستدل. أنا أنظر الآن دليل المستدل صحيح ولا ليس صحيح؟ ليس صحيحا بدليل أني هدمته، بدليل أني إذن هذا طريق من طرق المعارضة، طريق من طرق المناظرة، فلا يكون ممنوعا، فلا يكون ممنوعا. وأجيب بأن القصد من المعارضة عدم دليل المستدل لا إثبات مقتلاها المؤدي إلى ما تقدمه. تقدم ما الذي تقدم؟ انقلاب المنصب. أنتم قلتم انقلاب المنصب، لا ليس هناك انقلاب المنصب. فهمتم؟ متى يكون انقلاب المنصب؟ إذا صار المعارض مستدلا. هنا المعارض ما صار مستدلا، وإنما صار هادما لدليل المستدل فقط. وأجيب بأن القصد من المعارضة عدم دليل المستدل لا إثبات مقتلاها، لا إثبات مقتلاها. يعني قال هنا بعض المهشين وإن كان إثبات المقتلى حاصلا، وإن كان إثبات مقتلاها حاصلا لكن ليس بالقصد، يعني يثبت زيد أن النبيذ حرام، فعمر يقيم دليلا على أنه ليس حراما، يقيم دليلا على أنه ليس حرام. حينما يقيم دليلا على أنه ليس حراما ثبت أنه ليس حرام، ثبت أنه ليس، لكن ثبوت عدم الهرمة ليس قصدا، ليس هكذا قال بعض المهشين، لكن هذا اعترض، اعترض عليه شيخ عبد الرحمن الشربيني وقال لا ليس هذا الكلام صحيحا. ليه؟ لأنه لا يثبت أصلا، لا يثبت دعوى المعارض أو المعترض أصلا، لا قصدا ولا بدون قصد. لماذا؟ لأن المعارضة، ما معنى معارضة؟ دليل مع دليل. أنت جئت بدليل على أن النبيذ ليس حرام وتقول أنت تثبت أنه ليس حرام، لا لم تثبت بعد، لأن عندي دليل أثبت به أن النبيذ حرام، فعندي دليل وعندك دليل. الدليل المعارض لا يثبت شيئا، الدليل المعارض، الدليل متى يثبت المدعى؟ حينما يسلم من كل المعارضات. الدليل متى يثبت؟ حينما يسلم من المنوء والنقوض والمعارضات. هنا ما زال الدليل معارضا، دليل معارض ودليلك أنت أيضا معارض، فكيف يقول المهشي وهو لا يودي وهو لا يثبت مقتلاها قصدا ولو أثبته بدون قصد؟ لا، لا يثبت لا قصدا ولا بدون قصد. ليه؟ لأنه طالما هو معارض وهو معارض، لا المعارض معارض لأنه مفعل، إذا أنت معارض فأنت معارض أيضا، وإلا لا تكون معارضا بل تكون عارضا، تكون عارضا. لا إثبات مقتلاها المؤدي إلى ما تقدم. وصورتها إلى الآن كنا في القاعدة أو في في القانون لم نجد له مثال، فبالمثال نزيد أو نزداد فهما. وصورتها في الفرع، صورتها يعني صورة المعارضة، صورة المعارضة في الفرع لا حاجة إليه، لأن كل كلامنا في الفرع، كل كلامنا في الفرع تقبل المعارضة فيه. لماذا تقول صورتها في الفرع؟ هذا لمجرد إيلاه ليس له كبير معنى. صورتها، صورتها في الفرع أن يقول المعترض للمستدل، أن يقول المعترض للمستدل، المستدل هو القائس، هو الذي يتصدى للقياس، معترض يقول للمستدل لماذا؟ ما ذكرت من الوصف وإن اقتلى ثبوت الحكم في الفرع فعندي وصف آخر يقتضي نقيضه أو ضده. ما ذكرت من الوصف، المراد بالوصف إيه؟ علة، العلة. ما ذكر أنت قلت أن الخمر حرام، أنت قلت أن النبيذ حرام، لماذا؟ لوجود الإسكار فيه، أنت ذكرت الإسكار في الخمر، هذا الوصف وإن اقتضى ثبوت الحكم، هذا الوصف الذي ذكرته يقتضي ثبوت الحكم الذي هو الهرمة في الفرع، لكن عندي وصف آخر يقتضي نقيله، مثل يوجد في النبيذ التغذية، غذاء، يعني يغذي بدن الإنسان، الغذاء مطلوب، نحن نأكل الرز والبر والتفاح، لماذا؟ لأن فيه غذاء. فكذلك في النبيذ يعني الغذائية، الغذائية تقتضي إيه؟ تقتضي نقيض الحكم، نقيض الحكم يعني لا هرمة، يعني ليس حراما، أو ضد الحكم يعني واجب، الحرام ضده إيه؟ واجب. فهمتم؟ هذا هو صورة المعارضة في الفرع. وصورتها في الفرع أن يقول المعترض للمستدل: ما ذكرت من الوصف وإن اقتضى ثبوت الحكم في الفرع فعندي وصف آخر يقتضي نقيله أو ضده. نحن الآن يعني عرفنا صورة المعارضة ومثال المعارضة بالنقيل وبالضد. مثال النقيل يعني مثال المعارضة بالنقيل، مثال المعارضة بالنقيل يعني نقيل حكم الفرع، نقيل حكم الفرع الذي أثبته القائس. المصح ركن في الوضوء، المصح ركن في الوضوء فيسن تثليثه. المصح ركن في الوضوء يعني مصح الرأس، يعني مصح الرأس هذا مذهبنا مذهب الشافعية، ركن في الوضوء. أليس هذا ركنا؟ ركن في الوضوء فيسن، لأن كل ركن في الوضوء يثلث، غسل الوجه يثلث، غسل اليدين إلى المرفق يثلث، غسل الرجلين يثلث، فكذلك المصح ركن في الوضوء فيثلث كالوجه. إذن المصح مقيس وهو الفرع، المصح المصح الرأسي فرع، غسل الوجه أصل، غسل الوجه أصل. ما هو العلة؟ ما هي العلة؟ العلة كونه ركنا في الوضوء، كونه لأنهما يشتركان في الركنية، المصح ومصح الرأس وغسل الوجه كلاهما يشتركان في أنهما ركن في الوضوء. عرفتم؟ عرفتم الفرع ماذا والأصل ماذا والعلة ماذا؟ هذا هو كلام من؟ كلام المستدل. ويعارضه المعارض المعترض فيقول المعارض: مصح في الوضوء فلا يسن تثليثه كمصح الخف، وهو مصح في الوضوء فرع، فلا يسن تثليثه كمصح الخف. كمصح مصح الخف هو الأصل، مصح الخف هو الأصل. ماذا ما هو الحكم الذي جاء به؟ لا يسن. لا الحكم الذي جاء به المستدل يسن. ما الفرق بين يسن ولا يسن؟ تناقض، نقيل. يسن نقيله لا يسن. أنا قلت لكم أمس إذا زدت حرف لا صار نقيلا في المفردات ليس في المركبات، فهمتم؟ سنة لا سنة، واجب لا واجب، هكذا. فقال إيه؟ فلا يسن، هذا نقيل يسن، هذا نقيل يسن. ما هو العلة؟ العلة المعترض كلاهما مصح، المصح في الخف، هذا هو المعارضة. فهمتم؟ بالنقيل. ريان يلا قوم قوم قوم قوم قوم. إذا عورض، نحن قلنا إذا عورض يجاب، هو الشارح هنا طبعا لم يذكر الجواب، ليس هدفه أن يثبت هنا سنية تثليث المصح، لكن إذا أردت أن تعرف ما هو الجواب، جواب من الشافعية، الجواب بالفارق، يعني فرق بين قياسي وقياسك. أنت تقيس مصح الرأس على مصح الخف، هذا القياس قياس مع الفارق، وأنا أقيس مصح الرأس على غسل الوجه بجامع وهو الركنية. لماذا قياسك قياس مع الفارق؟ لأن مصح الخف لا يثلث. لماذا مصح الخف لا يثلث؟ لأن تثليث المصح على الخف يعيبه، تثليث المصح على الخف يخربه. أنت ثلاث مرات تبلله الخف يعني ماذا يصير عليه؟ يخرب. أما تثليث المصح على الرأس هل يعيبه؟ لا يعيب، بل يزيده نورا. فالقياس الذي جئت به قياس مع الفارق. فهمتم؟ هكذا يجاب على المعارضة. أنا قلت لكم إيه؟ المعارضة ليس عندنا مشكلة في المعارضة، والمشكلة حينما لا يجد هناك جواب على المعارضة، حينما لا يكون هناك جواب على المعارضة. نحن معارضون، السلفية والشيعة كلهم يعارضوننا، ولكن عندنا جواب. وهذا مثال المعارضة بالنقيل، مثال المعارضة بالنقيل. وما هو مثال المعارضة بالضد؟ ومثال الضد يعني مثال المعارضة بالضد كلام الهنفية. كلام الهنفية ماذا كلامهم؟ الوتر واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم فيجب كالتشهد. إذن الفرع هو إيه؟ الوتر. الأصل هو ماذا؟ التشهد. المراد به التشهد الأخير. التشهد الأخير. ما هو العلة؟ مواظبة النبي عليه صلى الله عليه وسلم. ليه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم واظب على التشهد الأخير، فلذلك هو واجب. وكذلك واظب على صلاة الوتر فهي أيضا واجبة. هذا كلام الحنفية. فيقول المعارض وهم الشافعية وغيرهم ماذا يقولون؟ مؤقت بوقت صلاة من الخمس فيستحب كالفجر. يعني الوتر مؤقت، ليس مؤقتا مستقلا، وإنما مؤقت بوقت صلاة آخر، يعني تابعا لصلاة آخر. يعني هل يجوز لك أن تصلي الوتر بعد المغرب وقبل العشاء؟ لا يجوز. فإذا وقته وقت العشاء، وقته وقت العشاء، فيستحب كالفجر يعني كركعتي الفجر، كركعتي أو سنتي الصبح. يعني الفجر المراد بالفجر هنا الراتبة القبلية، كركعتي سنة الصبح فيستحب. الحنفي ماذا قال؟ واجب. معارضه ماذا قال؟ يستحب. ما الفرق بين واجب وسنة؟ نقيلان؟ ليس نقيلين بل ضدان. فهمتم؟ ليس واجبا. تفضل تفضل. فيستحب كالفجر. وأما المعارضة بمقتل خلاف الحكم، إلى الآن قلنا المعارضة بنقيل أو ضد الحكم مقبولة، تقبل على المقتاري. وأما المعارضة بخلاف الحكم ليس نقيلا ولا ضدا، وإنما هو خلاف فقط، يعني الخلاف بمعنى غيره يغايره، لا تقبل. فالمصنف أوهم في عبارته أن عدم قبوله أيضا على الخلاف، والمختار عدم القبول، مقابل المختار القبول. ليس الأمر كذلك. فلذلك قال الساره: وأما المعارضة بمقتل خلاف الحكم فلا تقضه قطعا، فلا تقضه قطعا، يعني فلا تقضه في القياس، يعني لا تقبل قطعا بهذا المعنى. المراد به إيه؟ لا تقبل قطعا، فلا تقضه في القياس، فهو لا يحتاج إلى الجواب. بالتالي المستدل لا يحتاج إلى الجواب، يعني هذه معارضة لا تضرني أو لا تضر القياس، فبالتالي لا يحتاج إلى الجواب. فلا تقضه قطعا، قطعا يعني بلا خلاف. هذا اعتراض على المصنف، لأن المصنف أوهم وجود الخلاف. لماذا لا تقضي؟ لعدم منافاتها لدليل المستدل، لأن هذه المعارضة لا تنافي دليل المستدل. ما مثاله؟ كما يقال: اليمين الغموس قول يأثم قائله فلا يوجب الكفارة كشهادة الزور. هذا كلام من المالكية، يقال من طرف المالكية اليمين الغموس. ما هو اليمين الغموس؟ اليمين الكاذبة، اليمين الكاذبة التي تثبت بها حقا ليس لك، أو حقا هو باطل، تثبت الباطل حقا. اليمين الغموس قول يأثم قائله، طبعا الذي يفعل أو يرتكب اليمين الغموس آثم بهذا القول، قول يأثم قائله فلا يوجب الكفارة كشهادة الزور. شهادة الزور قول يأثم قائله، فهل يوجب الكفارة؟ إذا شهد إنسان شهادة زور هل فيه الكفارة؟ ليس فيه كفارة. فكذلك اليمين الغموس، لأنه قول يأثم قائله. أنت عرفت الفرع هو إيه؟ اليمين الغموس. الأصل هو شهادة الزور. الجامع بينهما إيه؟ أن كل منهما قول يأثم قائله. هذا هو قياسه. قياس من؟ قياس المالكية. فهو قال أنه لا يوجب الكفارة. فيقول المعارض، المعارض يقول إيه؟ قول مؤكد للباطل يظن به حقيقته فيوجب التعزير كشهادة الزور. شوف الحكم الذي جاء به المالكي لا يوجب الكفارة، لا يوجب الكفارة. الحكم الذي جاء به المعترض يوجب التعزير، يعني عدم وجوب الكفارة ووجوب التعزير. هل بينهما منافاة؟ لا، ليس بينهما منافاة. يجب التعزير ولا يوجب الكفارة، كلاهما يجتمعان، كلاهما يمكن أن يجتمع. فبالتالي هذا النوع من المعارضة لا تقضه في القياس. فيقول المعارض قول مؤكد للباطل يظن به حقيقته. حقيقته يعني حقيقة الباطل، يظن به أن الباطل حق، أن الباطل حق، فيوجب التعزير لهذا السبب كشهادة الزور. إذن وجوب التعزير خلاف وجوب الكفارة، خلاف عدم وجوب الكفارة، ليس ضده وليس نقيضه بل خلافه. عرفتم ولا إيه؟ وجوب التعزير لا يتنافى مع عدم وجوب الكفارة. يعني مثلا أقول لك الذي يغش في التجارة، الذي يغش في التجارة، هل يجب تعزيره؟ نعم يجب تعزيره، لكن هل يجب الكفارة عليه؟ ليس عليه كفارة. إذن عدم الكفارة ووجوب التعزير اجتمع، حكمان اجتمع. إذن حكمان مختلفان يجوز الاجتماع بينهما. يجوز أنت تثبت ما تقول، أنا أثبت ما أقول، كلاهما لا يتعارضان. انتهى. عفوا لماذا لم تذكروني؟